حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود وكنت وجاء هذا الكون غريبا وكنت وجاء هذا الكون غريبا وفي شهر الربيع أتى الشهود أتى الشهود بميلاد بميلاد وذا للناس بميلاد وذا للناس وذا للناس عيدا بميلاد وذا غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا يبشر كل عام بيعود حبيبي يا شفيع الخلق طول يا شفيع الخلق يا حبيبي يا شفيع الخلق طول يا شفيع الخلق طول بفضلك ظل دينك في صعود حبيبي يا شفيع الخلق يا شفيع الخلق يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا شفيع الخلق طول بفضلك ظل دينك في صعود منذ فتحت مكة قد تهاوت منذ فتحت مكة قد تهاوت منذ فتحت مكة قد تهاوت قد تهاوت وارتفعت بنود قد تاوت قد تاوت قد تاوت بنود الشر وارتفعت بنود فمنذ فتحت مكة قد تهاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أمنت البغايا وجيش الحق تخشاه نصوم بجيش الحق أما أنت البغايا وجيش الحق تخشاه نصوم بجيش الحق أما أنت البغايا بجيش الحق بجيش الحق أما أنت البغايا وجيش الحق تخشاه نصوم بجيش الحق أما أنت البغايا أما أنت البغايا وجيش الحق وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البغايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البغايا بجيش الحق أما أنت البرايا أما أنت البرايا أما أنت البرايا وجيش الحق تخشى تخشاه نصوب إلهي كلنا عونا وغوصا يا إلهي كلنا عونا وغوصا بحب المصطفى دين الوجود Oh, they knew.